الحمد لله الذي أتم إحسانه على عباده المؤمنين وأفاض من رحماته على المذنبين. أحمده سبحانه وأشكره على جوده وفضله العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم وأطيعوه في سركم وعلنكم، وراقبوه في جميع زمنكم، واشكروه أن وفقكم لإكمال شهر الصيام، فلقد مضى وانقضى وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم وعلى العاصين بعصيانهم. اللهم اجعله شاهدا لنا وشفيعا، ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. عباد الله، ودع المسلمون شهر رمضان المبارك بعد أن صاموا نهاره وقاموا ما تيسر من ليله، وأقبلوا على تلاوة كتاب الله، ولازموا فعل الخيرات وعمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنه إن ودع المسلمون أيام هذا الشهر الكريم فينبغي ألا يودعوا ما أودعوا فيه من الأعمال الصالحة، وذلك يكون باستشهار آثار الصيام على الفرد وعلى الأمة. فالتقوى تلكم الكلمة الجامعة التي ختم الله بها آية الأمر بالصيام، يجب أن لا يغفل عنها بعد انقضاء شهر الصيام، وأن تبقى شعارا لأعمال الأفراد والأمم. وما يعطيه الصيام من دروس في الصبر والتضحية والوحدة والمواساة والتضامن والإخاء والأنسة والمودة والعطف وغيرها، يجب أن يستمر عليها المسلمون وأن ترى متمثلة في حياة الأمة الإسلامية. وما تبنى واقع الأمة إلا لما جعلت للطاعة وقتا وللمعصية أوقاتا وللخير والفضيلة زمنا وللشر والرذيلة أزمانا. عند ذاك يا عباد الله، لم تعمل مناسبات الخير ومواسم الرحمة والبر عملها في قلوب الناس، ولم تجد في حل مشكلات الأمة والإصلاح من حالها والرفع من مستواها. إخوة الإسلام، إن استقامة المسلم على عبادة الله ليس لها آية إلا الموت، فلا تحسس بزمان ولا مكان ولا مرحلة من العمر. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاحذروا إخوة الإسلام وبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فإذا انسلخ هجر المساجد واعتزل المصاحف وأعرضوا عن طاعة الله عز وجل وأقبلوا على معاصيه. اتقوا الله أيها المسلمون ولا تهدموا ما بنيتم في شهر رمضان من الأعمال الصالحة، فإن من علامة قبول الحسنة اتباعها بالحسنة، ومن أمارات ردها السيئة بعدها. واعلموا عباد الله أن عدوكم الشيطان كان مسددا مهانا في شهر رمضان لا يخلص إلى ما كان يخلص إليه من قبل. واليوم وقد رحل رمضان وأطلق سراح هذا العدو، فإنه لن يستأ يصدكم عن طاعة ربكم ويفتنكم عن دينكم ويفسد ما صلح من أحوالكم. ولقد أخذ أعاذنا الله منه بسأره فأغوى أقوانا وأذلهم عن الصراط المستقيم، فأضاعوا بعد رمضان الجمع والجماعات وعذروا كتاب الله وشغلوا أوقاتهم بالشر والرذيلة في تجمعات سافلة وسهرات ماجنة وأسفار مريبة إلى بقاع لا تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فاحذروا عباد الله عدوكم وأعوانه من شياطين الجن والإنس، وجاهدوه وقاوموه في السنة كلها بل في العمر كله. أيها المسلمون، إن من نعم الله على عباده طوال عليهم العبادات وتابع عليهم الطاعات من الفرائض والنوافل، فإن انتهى صوم الفريضة بشهر رمضان فصوم التطوع بابه مفتوح ومجاله واسع. ومما يخص هذا الشهر صيام ستة أيام منه، فقد جاءت السنة بترغيب الناس في ذلك وبيان الثواب العظيم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه الإمام مسلم وغيره عن أبي أيوب رضي الله عنه. وذلك لأن صيام شهر رمضان عن صيام عشرة شهور في الأجر، وستة أيام من شوال عن صيام شهرين، فبذلك يحصل لمن صامها أجر صيام الدهر كله، ولا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها في الشهر، ولا بأس أن يصوم سنة ويترك أخرى، فالأمر لا يعدو كونه سنة. فلا تفوتوا أيها المسلمون على أنفسكم هذه الفضيلة، فلا يدري أحدنا هل يدركه عام آخر أو لا، وكلنا بحاجة ماسة إلى سد ما نقص من صيامنا بصيام التطوع. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وقنا برحمتك عذاب الجحيم، وثبتنا على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات